اسمحوا لي قبل أن نبدأ محاضرتنا نجيب عن هذا السؤال، لأن الأخ أقسم علي بالله في الورقة المجيب حيث إنها مشكلة عاجلة. والأخ بارك الله فيه بعد مقدمة ربنا يجزيه عنها خير إن شاء الله تعالى، قال امرأتي امرأة جاهلة صلي مرة وتقطع مرة، وبالطبع هذه مصيبة كبيرة. تحدثت معها في الصلاة فقالت لن أصلي، أو لي أنا أصلي بالله وليس لك، فأغضبتني فقلت لها علي الطلاق لازم تصلي في الآن، فقالت لي إني حائض، فلأني حلفت جعلتها تصلي وهي حائض، فما قول الشرع في هذا؟ ما في شك طبعا هذه المشكلة لها أكثر من شق. الشق الأول إن المرأة التي تكون تاركة للصلاة أو مقصرة في الصلاة فإن التبعة كما تقع عليها فإنها تقع على زوجها كذلك، لأن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالطبع سيسأل الرجل يوم القيامة عن امرأته وعن زوجه، ولذلك عبد الله بن مسعود لما جاء إليه رجل يقول له إن امرأتي تأبى أن تصلي فنصحتها فلم تنتصح وأحلت عليها فلم تفعل، ومعنى أحلت عليها يعني كلمت ناس والأهل والأقارب وكذا وكذا وكذا، وإذا هي مصرة على ترك الصلاة، فقال له عبد الله بن مسعود طلقها. فقال ابن مسعود صداقها كبير ولا أملك. فقال ابن مسعود لأن تلقى الله بصداقها أحب من أن تلقاه بها وهي لا تصلي. هذه مسائل، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، هناك أمور قد تفعلها المرأة ونطلب من الرجل أن يكون واسع الصدر وأن يتغاضى عنها، وهناك أمور لا فصال فيها. وبعض الناس يقول اسمعنا في بعض الفتاوى انت يعني شديت قوي وشددت. لا انا ما اشدد، وانما هناك امور بتحتاج الى بتر لا فصال فيها، وهذا شيء فعله الله رب العالمين مع نبيه. نساء النبي يعني طلبنا امرا الله سبحانه وتعالى تدخل لحسم هذا الأمر، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ده كلام تعليم الله لمين؟ لتطلقوا في أمور ما فيها فصال، في أمور ما فيها كلام، خلاص أمور محسومة. فالمرأة التي لا تصلي إن لم تصلي وأقودها بملء فيه طلاقها خير لك لو عندك منها 20 عيل. قلت العيال الصداقي الكلام الخايب اللي أنا ما بحبش أسمعه، ما عندي في هذه الأمور فصال ولا عند الشرع في هذه الأمور فصال. لا تصلي تفعل كما فعل الله، تعظ وتضرب وتحجر، ما في صلاح وما في التزام، اذا هي تطلق. فبالطبع ترك الصلاة هذا شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا. الامر الثاني اللي بيحمله هذا السؤال، انت مش محتاج كما قلت انك تحلف عليها وعلي الطلاق ومش عليها الطلاق، انت اما ان تصلي واما ان تكوني طالقا، هي كده مش لسه علي الطلاق لا تصلي، عليك طلاق ايه؟ يا تصلي يا تبقى طالق، خلصت كده. وده أكرم لك وأفضل لك وأحسن لك. وعيالك يتربوا من غير أم أحسن ما يتربوا مع أم فاشلة تاركة لحق الله. وأنا قلت وهذا كلام قاله السلف من ذي قبل، إن من ضيع حق الله فهو لحق العباد أضيع. المرأة لو ضيعت حق الله مش هتديك حقك ومش هتدي لأولادك حقهم. دي مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال. كونك بقى قلت لها على قرأ لن تصليها الآن، قالت لك طيب الآن أنا حائض، طبعا إن شاء الله لا شيء عليك، كلام واضح لا شيء عليك، وما كان يعني هناك داعي أن تجعلها تصلي وهي حائض، فبالطبع هذا أمر لا يجوز. أنت أقسمت وفي نيتك أنها صالحة للصلاة فثبت أنها غير صالحة للصلاة، فلا شيء عليك ولا شيء عليها، ولكن صحح بقى الموقف إن شاء الله بعدما تغتسل يتصلي بأنت طالب، ما فيها في الصلاة خلاص هي كده على طول ماشي. لا مش محمد إن شاء الله ينام على الرصيف. الكلام ده انا ما بعرفه، الكلام ده بعد سبق لسه قايل لك لا تقول لي للعيال ولا البتاع، ما اعرفش الكلام ده، انا لا اعرف هذا الكلام اللي اعرفه. بعدين الشرع القانون دلوقتي ما بعدش من يومك على الرصيف، من يوم كنتوا الاثنين في شقه واحده، وحتى لو نمت على الرصيف كلام انا ما اي عضو في هذا انا لا اقبله. اما تنام على الرصيف ولا ما تنام في نار جهنم، يعني ايهما اخف عندك؟ حمالة ايه؟ مين قالك ان اولاد من حقها ايه؟ نعم؟ لا القانون بيدي الحق للام الى سن معين. طيب ما تاخدهم انت بعد كده تعلمهم زي ما انت عايز، ايه المشكلة يا؟ وبعدين الحمد لله ده انت بتاخدهم قبل البلوغ يا شيخ، يعني حضانة الاب بتقول له قبل البلوغ، الولد من 7 والبنت من 9 خلاص بتاخدهم ربيهم زي ما انت عايز. بس لكن تخاف بقى منها وتقول مش عارف ايه، ما هو ده اللي ودانا في داهيه، يعني هو ده اللي ودى الرجال في داهيه، والنساء ركبت من كده ان بقى تحسن الراجل خلاص خايف وبيتردد مليون مره، بل مش كده وبس، ده بيطلق ويرجع يعيط ليلى ليلى، يعني هو اللي بيبكي مش هي، لا قاعده كده ولا مين، هو اللي يجي يعيط طلقت مش شفت حالي مش عارف ايه، تحس ان انت في مصيبه والله. وبعدين يرجع لها البيت خلاص يا والعيال ما بتزعليش المساله اتحلت، في بعد كده يعمل سملول عليا وانت تنيل جتك نيله، ما انت كل مره بتقول بترجع خلاص. ما عاد لي للراجل كرامه، ما عاد للراجل كرامة. ولذلك يا اخي الراجل اللي له كرامة ده حتى الاحكام في حقه بتختلف، يعني لما جم يتكلموا عن طلاق المستفز وهو طلاق قاسوه على طلاق المكره، فاهل العلم قال المستفز الرجل اللي امراته تستخدم معه ما يستفزه حتى يطلقها، كقولها ان كنت رجلا طلقني. طبعا قد لا يكون في نيتك الطلاق، لكن راجل عندك مروءه اما تقول لك لو كنت راجل طلقني هتعمل ايه؟ هتقول لها انت طالب. فقالوا لو لم ينوي الرجل وهو شوف حط الكلمه دي وهو من ذوي المروءات، لو لم ينوي طلاقا لا تحتسب عليه طلقه. فتقرا بقى شرح من ذوي المروءات يعني ايه؟ قال لك ما هو في رجاله ما عندهمش مروءه، اقول لك التعبير العصري مش رجال خلاص، متعود راجل هزو متعود واخد بالك، فبتهزه يا ابني كذا ولو كنت كذا على طبعا ما انت قاعد، هي اللي بتقول له ما انت قاعد في فين، يقول لك اصل قالت لو كنت راجل طلعني فطردت الله، هو انت راجل؟ ما هي قالت الحق، فانت ما عندك مروءه، جاي بتتكلم في ايه؟ جاي بتتكلم في ايه؟ ومع هذا ايضا انا ايضا يعني اضفت كلمة تحكيما على ما قاله اهل العلم، ان لو رجل ذو مروءه لابد ان يكون في نيته الطلاق. شوف انا بقول لك ايه بقى، يعني هم قالوا ان لم ينوي طلاقا فلا تعتبر طلقه. انا بعتبر ان لم ينوي طلاقا ده تنافى مع مروءته، لان ما دام المراه وصلت لانها تقول لك لو كنت راجل يبقى ما تستاهلش انها تعيش على ذمتك. ولذلك انا بتكلم عن نفسي، ده مش حكم شرعي، ده موقفي انا بقى، انا مش هطلعها، انا هتبعها الاول. هي كده، ما فانا ده مش حكم شرعي، انا بقول، انا بتكلم عن نفسي، ان من يتحمل ان تيجي مراته تقول لو كنت راجل؟ مين من يتحمل هذا؟ لان لو معناها هنا الناف يعني انت مش راجل. هي كده، فمن يقبل هذا ومن يقول هذا؟ ولذلك المرأة اذا اعتادت فيك هذا، بقت هي المصيبة وهذه الكارثة التي يعيش فيها كثير من الذين يقال عنهم انهم رجال. وبقول لهم بلا فيه يقال عنهم انهم رجال، لكن من وجهة نظري والله ليس برجال ولا يستحق ان يكون رجال. فأي تعليلات يا شيخ محمد مرفوضة؟ خلاص عود بقى انتوا وعد طلاق طلاق، خلونا بقى في الطلاق. نعود نعم المرأة تطلب الفراق على طول، ولو في قضاء إسلامي، قضاء الإسلامي بيعطيها حق الفراق. لو ثبت أن الرجل لا يصلي والمرأة من حقها أن تطلب الطلاق ضررا. ليه؟ لأن من حق المرأة أن تطلب الفراق من الرجل وللقاضي أن يلزمه، فإن لم يلتزم يطلق عنه. إذا تضررت المرأة من الناحية الجسدية أو الناحية الأخلاقية. جسدية طلع في عيب جسدي لا يحقق لها قضاء الوتر، كأن يكون عنينا أو مجبوبا، وده مش وقته الآن يعني. خلاص؟ وهناك يعني ما يستوجب هذا من الناحية الأخلاقية. سبب دين كذا كذا كذا كذا، فعلى رأس هذا ترك للصلاة. خد بالك، لكن طبعا في ظل القوانين الحاليه لو واحد تقاضيه وتقول طلعنا عشان ما بيصليش، هيبيعوها مستشفى الامراض العقليه في العباسيه. وبالتاكيد حتى القاضي يمكن يطلع ما بيصليش، يعني في ايه المشكله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعود الى حديثنا المعتاد، وكما تعلمون ما زلنا نواصل المسير مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا نواصل المسير مع حديث ابن عساكر عن فضائل دمشق. وقلت في نهايه المحاضره السابقه اننا قد وقفنا عند عنوان يتعلق بدمشق بانها فيها البركه. فيها ليه البركه؟ العنوان عنون له ابن عساكر وكان امينا في هذا حينما عنون فقال: ما نقل عن اهل المعرفه ان البركه فيها مضعفه. تفهم من هذا العنوان ان هذا العنوان لم يثبت لا في قران ولا في سنه، وهذه امانه ابن عساكر. ان ما يقدر يقول ان ده نص عليه قران او نصت عليه سنة، وانما هو من اقوال بعض السلف. فساق روايات عن بعض السلف انه لما سئل لماذا تحولت الى دمشق، بعضهم كان في اليمن فتركها وذهب الى دمشق، بعضهم كان في العراق تركها وذهب الى دمشق. فسئلوا وكان واحد فيهم بيسأل: لماذا تركت أرضك وتحولت إلى دمشق؟ قال: لأن البركة فيها مضاعفة. كثير قالوا له أقرأ له أن فعلا في بركة هنا، في بركة هنا. ولذلك قال بعضهم: كان يكفيني وأولادي 10 أمداد من قمح. في المكان اللي كنت فيه كنت انا اولادي كفينا 10 أمداد من قمح، فلما ذهبت الى دمشق كان يكفيني او اصبح يكفيني فيها 5 أمداد. يبقى تحس ان فيه ايه؟ تحس ان فيه بركه. تحس ان فيه بركة. وكان من هؤلاء مكحول، واعتقد هذا اسم معروف، واخد بالك، لرجل من التابعين ومن خيار التابعين ومن خيار رواة الحديث، انه قال لرجل ما يمنعك ان تسكن دمشق؟ قال لي نعم، انك انت تروح دمشق وتقعد فيها فان البركة فيها مضاعفة. ده رأي كمان مين؟ مكحوله، اني اقم بدمشق البركة فيها ايه؟ ضعاف، يعني القليل فيها يكون كثيرا. هذا عنوان، وعنون به يعني يشير الى فضيلة من فضائل دمشق جاءت وذكرت وصحت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. بينتقل بعد هذا الى عنوان اخر، وطبعا بحاول ان كان فيما يستحق ان نقف بنقف، ما يستحقش فلنجري سريعا، لان لسه هيجي قدامنا مواضيع بسم الله ما شاء الله خصبة، وسنأخذ منها علما كثيرا وغزيرا. العنوان الاخر هو عنوان ان اهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين. لا يزالون على الحق ظاهرين، ده العنوان اللي حاطه كده. طبعا هذا العنوان قد نكون المحنا اليه من قبل، ان عند وقوع الفتن والملاحم هناك احاديث سمعناها من قبل بتنص ان احنا نذهب الى الشام ودمشق وهذه تبقى ملاذ المسلمين، بل وهتنكسر جنود اوروبا ان شاء الله تعالى على ابواب دمشق، ده ان شاء الله في اخر الزمان، وده اللي بننتظره ان شاء الله تعالى. فهو عنوان هذا العنوان ان اهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين. فروى حديثا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من امتي. طبعا العصابة مش بمفهومك العصري، العصابة يعني الايه؟ الجماعة، عصابة من امتي، يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق الى يوم القيامة. طبعا الحديث ده بيبين ان هيكون في بلاء هيحل على الشام وعلى دمشق، وفي بلاء هيحل على اهل بيت المقدس. والحديث كان واضحا، لا يضرهم خذلان من خذلهم، فالحديث واضح في انهم سيخذلون من اخوانهم. وطبعا ده شيء الان محقق وجلي واضح في بيت المقدس وما يحدث فيه الان، وان اهله هيدافعوا عنه وهيظلوا متمسكين ولا يضرهم خذلان من خذلهم، وهذا شيء حق واضح الان. كل الامة العربية اموات غير احياء، ما يستحق الحياة ولا يستحق شربة الماء ولا نسمة الهواء، وحكام المسلمين ياويهم من الله، وبقولها بملء فيه والله، ياويهم من الله على التدنيس وسفك الدماء الحادث، وما زال حديثا وسيظل ان هذا الكلب شارون لا يستوقفه شيء ولا يجد رجلا يوقفه عنده حد، عمال يسمع دعداعه وفرقاعه وكلامه اي كلام في الهوا خلاص، فعل ما فيش فعل، اللي بيحضره واللي بيقول كفايه بقى واللي بيشجب واللي بيستنكد واللي عمال يقول عليه سفاخ، يعني انت شايف واحد عمال يقطع فتخوك يا سفاخ يا مجرم وسابوا قطاع. شفت الرجوله، امه خلت من الرجال، والله خلت. فنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث فيه بشاره ان شاء الله دمشق هيكون فيها رجال يعني يمسكون بالحق ويدافعون ان شاء الله تعالى عن ارض الشام، وارض الشام لسه هتبتلى، وانا قلت هذا الكلام من قبل، ارض الشام لسه هتبتلى. كذلك الامر الحديث رصف ما سيحدث في بيت الايه؟ المقدس، وان ان شاء الله هتكون في عصابة، ودول برضو طبيعيين لاهل الايه، لارض الايه، الشام بصفة عامة، بصفة عامة عقول المدافعين عنها ان شاء الله تعالى، وذبين عنها باذن الله تعالى، ولا يضرهم من خذلهم، واسأل الله ان ينتقم من كل من خذلهم، وان يستبدلنا غيرا منه يا الله، امين يا رب العالمين. انتقل بعد هذا الى عنوان اخر، وهو عنوان له باني تقديم اهل دمشق في الحروب والمواقف العظام في الملاحه. عايز يقول بهذا العنوان ان احنا قلنا ان هيبقى فيه فتن وملاحه وهيحدث حروب، دايما اللي هيبقوا واخدين المقدمه هيكونوا من اهل الشام، وخاصة من اهل دمشق. واستدل على هذا ايضا بحديث رواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كانت الملاح، احنا اتفقنا ان يحدث في اخر الزمان حاجتين، فتن وملاح. قلنا الفتن الابتلاءات اللي هتحدث من الله سبحانه وتعالى، والابتلاءات اللي هتمل بالامة في دينها وفي اجسادها من امراض واوجاع واوبئة وفساد اخلاق وما الى هذا، دي اسمها فتن. واما الملاحم فهي الحروب التي سيخوضها المسلمون سواء كانت عليهم او كانت لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كانت الملاحم خرج من دمشق بعث هم خير عباد الله، ابعثهم فرسا واجودهم سلاحا، هيكونوا من اشد المقاتلين. هيطلعوا منين؟ من ارض الشام. وعلى وجه التحديد هيكونوا منين؟ من دمشق ان شاء الله تعالى. هيكونوا من اشد واشرس الناس قتالا ان شاء الله تعالى، واثبتهم في القتال والحرب ان شاء الله تعالى. وده شيء ان شاء الله زي ما قلت لو عشت لاخر الزمان هتشوف. وطبعا ما تقولش يا اخر الزمان، انا والله انا بعتقد انه على الابواب، واني علامات الساعة التي تسبق الكبرى بدأت تتحقق بحذافيرها، واحنا بنشجع الاهلي والزمالك بس، صادين غير لكده، والدوري والكاس، وربنا ينصر بتوع الكورة والابطال، يا رب ينصرهم، ولا يجعل فلسطين ولا بأس المسلمين. والله الساعة على الابواب، اقسم بالله الساعة على الابواب، والناس اموات غير احياء، اموات غير احياء. يا الله، والله يعلم ربي انا عندي اكتئاب وصدري مغور بدرجة انت لا تتخيلها، يعني انا غير صالح حتى للكلام، من الخيبة اللي الواحد شايفها، من الخيبة اللي حل على حكام المسلمين، ومن المصائب اللي عمالة تحل على رؤوس المسلمين، والمسلمون اموات والله غير احياء، غير احياء، امة ضائعة. يعني الضياع مش في حكامها وبس، لو في افرادها، الناس اللي عمالة تسمع كورة وفنه، يا راجل حول الكورة وشوف النشرات، شوف البلا اللي بيحدث للمسلمين ايه، شوف المجازر اللي حصل، ده مش فلسطين وبس، فلسطين دي اللي اقرب حاجة لنا وعاملين عليها ضجة، لكن هناك مجازر حصل المسلمين في الشيشات، هناك مجازر حصل المسلمين في الهند، الهندوز وعباد النعم البقر بياكلوا المسلمين في الهند، وبيقتلوا العشرات من الرجال والنساء والاطفال، وبيهدموا ويحرقوا المساجد، واحنا امة بتشجع كورة وبتشجع فن وبتعمل اضواء المدينة وليالي التلفزيون ومش عارف بتاع السينما ده اسمه مهرجان الايه والايه، شوف امة خربانة تعبانة الى ان يشاء الله، الحكام ومحكومين، امة ضائعة، والمسلمين بيتاكلوا في كل مكان، لسه الروس عاملين لهم مجزرة واحنا بنشجع كورة. امبارح الدكة صنعاء بتاع مدينة البصرة، دكة البصرة في العراق دكوها الامريكان، دموها والناس مش حاسة، الناس مش حاسة، الناس مستنية مين اللي هياخد الدوري، مين اللي هياخد الكاس، الأمة خربانة إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء. ولذلك ليس العجب أن احنا نكون تحت الأحذية والنعال، احنا ما نستحق إلا هذا، ما نستحق إلا هذا. يعني أهل الكفر يموت منهم واحد، يقومون قومة رجل واحد، يموت منهم واحد في أي مكان في العالم، يتمس منهم واحد، يتمس منهم واحد. احنا يوميا بيموت العشرات والمئات والالاف ونحن اموات غير احياء. تقعد تسمع النشرات كده والاخبار العالميه تحس ان الحرب اعلنت على الاسلام والمسلمين، والمسلمون مبلجون كالانعام، بل الانعام والله ارقى واعلى، وهم اضل وهم اضل وهم اضل. حاجه غريبه الشكل. فهنقول ايه؟ ربنا يخرجنا منها على خير ويخرجنا غير مفتونين. امين يا رب. ساق بعد هذا عنوانا اخر وكان دقيقا في كتابة هذا العنوان، فقال ما جاء عن كعب الاحبار ان اهل دمشق يعرفون في الجنة بالثياب الخضر. ما جاء عن كعب الاحبار أن أهل دمشق يعرفون في الجنة بالثياب الخضر. ثم ساق حديثا عن عروة ابن رويمة أن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه ودعا له، فسأله كعب ممن هو. كعب سأله تمين؟ قال من اهل الشام. قال كعب لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. من اهل الشام. فكعب يقول انت من الجند اللي في 70,000 يخش منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الرجل ومن هم؟ قال اهل حمص. قال لست منهم. قال فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بالثياب الخضر. هذا الشاهد بقى. قال ومن هم؟ قال اهل دمشق. قال لست منهم. قال فلعلك من الجند الذين هم تحت ظل عرش الرحمن. قال ومن هم؟ قال اهل الاردن. قال لست منهم. قال فلعلك من الجند الذين ينظر الله اليهم في كل يوم مرتين. قال ومن هم؟ قال اهل فلسطين. قال نعم انا منهم. طبعا قلت انه كان دقيقا في سوق هذه الروايه ان رقم واحد قال ما جاء عن كعب، يعني هذا الكلام ليس مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان الصحابي قد يقول قولا ولا يسنده الى رسول الله، ما يسندوش، وقول هذا يكون له حكم المرفوع. يعني انت لما تاخده كأن النبي هو اللي قال. متى يتحقق هذا؟ اذا كان هذا القول بلا الغيبيات التي لا تعرف ولا تقال بالرأي. والله يكون شغل به. وهذا الصحابي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات، يعني ما بياخدش من كتب بني اسرائيل. لما يجي يقول ابن عباس مثلا انا بقول مثلا، بقول دي رواية مثلا، ان موسى كان يمشي فلقي رجل، الرجل قال له موسى، قال للرجل، وابن عباس هو اللي يقول هذا الكلام ده. انا بقول قال رسول الله، لان ابن عباس لا يمكن يقول هذا الكلام برأيه. فبالطبع يبقى جابه منين؟ من رسول الله. هو يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات، فما حدش يقدر يقول ده اللي قاله ده ممكن يكون نقله عن كتب بني اسرائيل. بني اسرائيل هذه الروايه التي معنا من الغيبيات، لا بتتعلق ان ناس هيبقوا في الجنه لابسين كذا، وناس هيخشوا بغير حساب وعذاب، والناس ربنا بينظر. بني اسرائيل هذه الروايه التي معنا من الغيبيات، لا تتعلق ان ناس هيبقوا في الجنه لابسين كذا وناس هيخشوا بغير حساب وعذاب وناس ربنا بينظر اليه المرتين، دي كلها ايه؟ ها؟ كلها غيبيات، كلها غيبيات. لكن كعب الاحبار كان معروف عنه انه بيحدث من كتب بني اسرائيل وما يعلم ان ده صحيح عنده، خلاص. فكلامه هذا اولا ليس له حكم المرفوع، رقم واحد. رقم اتنين اني اتك قوي ابن عساكر وهذه رواية انه يجيب من روى عن كعب، فقال عن عروة ابن رويم. عروة ابن رويم هذا عند اهل الحديث ثقة، ولكن كما قال فيه اهل الحديث، هذا كلام طويل اتكلم عنه ابن حجر في التهذيب، قال اني عروة ابن رويم مع انه ثقة الا ان كل رواياته او جل رواياته عن الصحابة مرسلة، فهو يروي عمن لم يسمع منهم. هو مش ولذلك لما يقول هو سمع من مين؟ طلع سمع من اثنين، هو بيروي عن 15 صحابة، فاثنين ثبت انه سمع منهم والباقي ما سمعش، نقل له الكلام عنهم فقاله عنهم مباشرة، وهذا مما يضاعف الحديث. فعروة بن رويم هذا لم يلقى كعبا وش اصل، وعلى هذا فهذه الرواية رواية لا تصح. كلام واضح، كلام واضح، رواية لا تصح. فيبقى العنوان ذكروا ابن عساكر بأمانة، لان احنا قلنا مادام بيذكر فضائل دمشق لابد ان ياتي بما صح وما لم يصح، فهذا مما قيل فضائل دمشق ولكن لم يصح، خلاص. طبعا بيروي رواية اخرى تحت عنوان اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل الشام عامة، وفيها طبعا فيهم دمشق، ان ربنا يهدي قلوبهم الى الاسلام، وده فعلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رواية عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر نحو الشام فقال اللهم اقبل بقلوبهم، دعا لاهل الشام ان ربنا اليهم قلوبهم ويقبلوا بقلوب سليمة على الاسلام، وهذا الحمد لله شيء قد تحقق، ودخل الاسلام اهل ارض الشام، وكم منها دمشق، وكم منها دمشق، دمشق. ده امر. عنوان اخر هو ساقه، وطبعا خلي بالك بقى منه اهو. هذا العنوان بيقول فيه ايه؟ بيقول يكون بالشام، يكون بالشام الأبدان الذين يصرف بهم عن الأمة الأهوال. ده لما قيل في فضائل الشام ودمشق ان هيكون فيهم ايه؟ الأبدان اللي هيصرف بهم عن الأمة الأهوال. طبعا انت واخد بالك الكلام ده كلام ايه؟ كلام ايه؟ كلام ايه؟ كلام ايه؟ كلام صوفي. انا انت خايف تقول لي ايه؟ ايوه كلام صوفي، كلام صوفي، كلام صوفي. افتكر واحنا بنتكلم عن الصوفية قلنا ان الصوفية عندهم عقيدة وهي عقيدة الابدال. ايه عقيدة الابدال؟ ان احنا قلنا ان عندهم فيه اوتاد واقتاد وفي ابدال، والابدال عندهم 40، خلاص كل ما يجي يموت واحد يبدله الايه؟ الاخر، يجي بديل له، يجي بديل له. دول طول ما هم موجودين في الارض ربنا حافظها وسايق الخير اليها، ويوم ما هيقبضوا لا حفظ ولا خير. دي عقيدة مين؟ الصوفية. الصوفية طول وقعد كل في كل وقت حددولك بقى ده، يقول لك ده من الابدال، ده من الابدال، ده من الابدال، ده من الابدال كده، خد بالك. وطبعا كان من ضمن ابدالهم البدوي، من ضمن ابدالهم البدوي، خلاص. الله يحرقهم ويرحمهم. وفرق اللي فرق علينا الصبر كده. مره قلت راح بعت لي ورقه مفيش داعي يا بالله تعالى نروح نام. داعي ايه ولا مش داعي ايه ده؟ انتوا جبتوا لنا ورق. والمصايب يا ابني المصايب. فهو ده بالعنوان ده. واحنا قلنا هو بيكتب كل ما ورد صح ولم يصح، ولكن هو نفسه بيشير الى ما لا يصح. فنقل روايه عن شريح انه قيل لعلي وهو بالعراق العن اهل الشام، العن اهل الشام. قال لا، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الابدال يقولون بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل ابدله الله مكانه رجلا فيسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. النطرة تنزل بهم والنصر يتحقق بهم. ويمكن ده كلام قاله رئيس الجمع الموقر أستاذ الحديث، وأنا علقت عليه في وقتي وفي حيني في احتفالية للبدوي. سبق هذه الاحتفالية ان حصل زلزال خفيف في مصر، سبقها على طول. فطبعا طلع وكعادته يتكلم واتفخت اوداجه، واخد بالك انت، وشه بك كده وقعد بقى ويهزأ ولا اغنية ولا. وطبعا قبل منه كانوا جايبين اللي بيقول على نفسه من سلالة البدوي، سلالة فاشلة كلها، لافف ملاية على دماغه قد كده وقاعد طبعا هو كذاب اشهر ونصاب ضلالي خلاص، وقال ضلالا وكفرا والعياذ بالله. وطلع صاحبنا بقى رئيس الجامعة الموقر عشان يقول شوفوا اهو حصل زلزال لكن عدى على خير وما ضرش حد، وده بفضل وجود قبور الاولياء. كان البلوي اللي كان زعيم عصابة ونصاب عالمي وناشر لمذهب باطل وعقيدته بطلة، وتلمذ تلاميذه على النصب والاحتيال منهم عبد العال، عملوا ان مصر حفظت بهؤلاء. واعتقد ان حضر فيكم خطبة البلوي وهي كانت قريبة، يعني قد ذكرت فيها تاريخه الاسود، وتحديت رئيس الجامعة وغيره انه يأتي لي بما يعارضني في هذا، يقعد قدامي وجهني يقول لي الكلام اللي انت بتقوله غلط، الكلام اللي انت بتقوله غلط. قلت ان ائمة العلم الثقات نزهوا كتبهم عن ذكر سيرته، كان منهم الذهبي وابن كثير لنجاسة سيرته، فاش حاجة عجلة ابدا ابدا ابدا. فطبعا الصوفية عندهم عقيدة الأبدال دي، فراحوا مقصين هذا الحديث، وإن الأبدال دول هيبقوا بالشام، هيبقوا بالشام. طبعا هذا الحديث هو نفسه ابن عساكر بعد ما ذكره قال وشريح لم يلقى عليا، يعني الحديث عن شريح أنه قيل ليه لعلي، شريح هو لم يلقى اصلا عليا. ولذلك لما تفتح كتب الاحاديث الموضوعه كالفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه للشوكالي هتجد انه ذاكر ومشير الى هذه الروايه ومبين ان كل الروايات اللي جاءت تتحدث عن الابدال وانهم 40 و50 و30 و20 و7 و15، وسواء كانت من طريق عمر او مسندة الى علي او الى انس او الى معاذ، قال ان لا يصح منها شيء على الاطلاق. ولا اقول طبعا بالطبع من وضع مخاريق الصوفية، مخاريق الصوفية. فبقول اني هذا ما يعني ذكر في موضوع الأبدال وهذه الرواية التي علق عليها إن شاء الله تعالى. ما عرفش واحد بعث لي بيقول إن آخر محاضرة إحنا وقفنا على نزول عيسى في آخر الزمان، إحنا آخر محاضرة وقفنا فيها كام؟ طب ما حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ هداك لو كنت حضرتها. هذا اللي فاتت أنا كنت بتكلم فيها على أمور كثيرة جدا، صحيح كان منها نعم؟ على نعم نعم، أنت ما حضرت، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني، موضوع عيسى عليه السلام فات أوانه، فات أوانه. فهذا عنوان هو ذكره في موضوع الأبدال ومش الأبدال، وطبعا كما رأيت العنوان أيضا عنوان لا صح، والأحاديث التي جاءت عن الأبدال سواء بالشام أو بغير الشام خلاص غير صحيحة إن شاء الله تعالى. هيجي بقى يتكلم عن إن آخر مفسدة في الدنيا هتكون فساد أهل الشام، وده يمكن شيء ألمحنا إليه من قبل، إن إذا فسدت الشام فلا خير فيكم خلاص. ولذلك الفساد كما قلت يعم الأرض شيئا فشيئا، يوم أن تفسد الشام اعلم أن الفساد قد استحكم في الأرض وعليه ستقوم الساعة إن شاء الله، وده هيبقى عنواننا القادم إن شاء الله وقدر. طبعا الإخوة بقى اللي جابني الورق الجرائد ده كله، فإن شاء الله تعالى ده هيجاب عليه يوم الجمعة القادمة، وهي جمعة الإجابة عن الأسئلة. وحاجة غريبة يعني، واحدة بعت بتقول امرأة تسأل زوجي يطلب مني مشاهدة أفلام جنسية فهل أطيعه؟ فأجابها الشيخ أطيعي زوجك مرة واحدة وفي الثانية لا. شوف الإجابة الحلوة مين بقى يعني هذا أقول المعتوه مش عارف، فلسه هنشوف والله حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أقول إيه غير هذا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ولسه ما هنشوف. على فكرة أنا هبقى إن شاء الله سأذكر لكم حديثا النبي تحدث فيه إن في في في في في آخر الزمان يعني سيأتي من يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فده شيء ما تستغربلوش يعني على قدر ما بحزن، ولكن كلما أسمع من أحل حراما أو حرم حلالا بقول صدق رسول الله. ده حق، ده هيبقى من المصائب اللي هنشوفها وستكثر وستكثر، إن سيأتي من يحل الحرام ويحرم الحلال. فنسأل الله لنا ولكم السلام، يعني مش هنقول أكثر من هذا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.